أول سؤال أعتبره هاما في علاقتنا بأبنائنا، هل تعبر لابنك عن المحبة باللسان؟ هذا أول سؤال، هل تعبر لابنك عن محبتك له باللسان؟ البعض دائما يقول لا أنا أعبر عن المحبة، أنا أحب ابني. ليس مهم الكلام، مهم السلوك. أنا ماذا أعطي لابني؟ كيف أعامل ابني؟ وأقول وأؤكد لا، أول خطوة للتعبير عن المحبة أن تعبر عنها باللسان. حقيقة أي شيء داخلي، أي صفة باطنية، قبل أن تكون صفة حقيقية بالباطن ينبغي أن تكون صفة جارية على لسانك قولا قبل أن تكون عملا. هل يكفي أن تقول الإيمان في القلب لتكون مؤمنا مسلما، أم أن الإيمان أول مفتاح تدخل به دائرة الإيمان هو النطق بالشهادتين؟ الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ونطق به اللسان. الحب عبارة عن مشاعر، المشاعر خلقها الله عز وجل لتنطق. لا يكفي أن تحب أبنائك، لا بد أن تعبر لأبنائك عن المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأصول النفسية في التعامل الإنسان البشري، كان يعبر عن المحبة باستمرار، سواء لأهله، لأبنائه، لأحفاده، لأصحابه، للناس جميعا. لذلك كان قمة في الذكاء العاطفي. لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أحب فلان، ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبرته؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. علمنا أيضا أصولا، إذا سمعت أخاك يقول لك أنه يحبك أجبه أحبك الذي أحببتني من أجله، بمعنى أن نشيع ثقافة الحب بيننا بالنطق واللسان. في إحدى المرات، في إحدى اللقاءات مع بعض الإخوة، سألتهم هذا السؤال، متى آخر مرة قلت لابنك أنك تحبه باللسان؟ كان أفضلهم أحد الإخوة رفع يده وقال أنا يا دكتور آخر مرة قلت لابني أنني أحبه كان في صلاة عيد الأضحى، بعد أن انتهى الإمام من خطبتي في منطقة الأندلس في البصلة الفلاني، ضممت ابني وقلت له إني أحبك. لم يقلها اليوم ولا الأمس، لكن في صلاة عيد الأضحى الماضي. هل ابني يكتفي أن يسمع مني كلمة أحبك مرة مرتين في السنة؟ لا، ينبغي أن تكون 60 مرة في اليوم، وهذا أقل شيء أطالبك بأخي المربي أختي المربية، 60 مرة في اليوم. لا أطالبك بوقت كثير، لا تقول 60 مرة، عندي 10 أبناء 600 مرة. أقول بسيطة، لأن 60 مرة في اليوم تعني 60 ثانية، تعني دقيقة واحدة. هل تبخل عن ابنك بدقيقة واحدة طيلة اليوم تقول له أنك تحبه باللسان؟ التعبير عن المشاعر هو نوع من السمة الإيجابية في الشخصية الإنسانية. بعض الرجال يعتقد أن التعبير باللسان عن المشاعر فيها نوع من النقص وخوارم المروءة، أو تمس بشخصية الرجل ورجولته. هل أنت أكثر رجولة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعبر عن مشاعره ومشاعر المحبة لزوجته ولأبنائه وأحفاده ولأصحابه أمام الملأ؟ كلكم تعرفون قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو عائد بغنيمة من أروع الغنائم في تاريخ الإسلام، وهو عائد من إحدى السرايا، وهو يعتقد أنه يحمل هذه البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائد على هذه السرية، سوف يغتنم الفرصة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مهم يأخذ منه شهادة في حقه. كان واثقا أنه حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، واثق أنه سيقول عمرو بن العاص، لأنه جاء بغنيمة. وفعلا جاء بالغنيمة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، وتهللت أكاليل وجهه وظهرت ملامح الفرح والسرور عليه. عمرو بن العاص قال أغتنم الفرصة، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عائشة بدون أن يفكر، أحب الناس إلي هذا القائد، هذا الأمير، هذا الراعي، هذا الرسول، هذا القدوة أمام الملأ، أحب الناس إلي عائشة. كان دائما يحب فاطمة، أبناءه، أحفاده، يفتخر بهم. لذلك التعبير باللسان أول خطوة في حب الأطفال. إذا كنت ممن يبخلون بكلمات فيها تعبير عن المحبة لابنك، فأنت من الذين من 90% ممن لا يحبون أبنائهم الحب المكتمل. أنت تحب ابنك لكن حبك فيه نقص، ما دمت لا تعبر بلسانك 10 مرات في اليوم لابنك. ليس هناك إنسان يمل أو لا يحب أن يسمع كلمة أحبك. أنت أخي الرجل تحب أن تسمع هذه الكلمة من زوجتك، وتحب أن تسمعها من أصدقائك، وأنت أختي الأم تحبين أن تسمعين هذه الكلمة من زوجك، لأنها كلمة تنعش وتزرع المودة وتبين فعلا أن هناك مودة وتآلف بين الناس. إذن أول سؤال، هل تعبر لابنك عن المحبة؟ باللفظ، باللسان، يوميا على الأقل 60 مرة، بمعنى 60 ثانية في اليوم. هذا أول طريق من طرق التعبير عن المحبة لأبنائنا. فهل أنت ممن يعبرون باللسان أم لا؟